نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف ميم أبو معاذ الكوري مقيم في المملكة. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة. في أحدها يقول: ما قولكم في شاب يرغب في طلب العلم وحفظ كتاب الله ومجالسة العلماء، ولكن والديه أمروه ألا يقضي وقته كله في العلم، بل يعمل النهار لطلب الرزق والليل لطلب العلم، هل يطيع والدين أم ماذا يفعل، مع أن الوالدين لا يحتاجان إلى من يعينهما بالمال إلا القليل، وهو في بلد وهما في بلد آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزمان الذي يمر على الشخص ويعيش فيه الشخص، هذا الزمان ظرف، وهذا الشخص مطلوب منه أن يضع في هذا الظرف ما هو مأمور به ومنهي عن أن يوقع في هذا الظرف ما هو محرم عليه. فعلى سبيل المثال، هو مأمور بالواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من الواجبات، ومأمور أيضا بالمندوبات، الأمور المسنونة يوقعها في أوقاتها إذا كانت مقيدة، أو يوقعها في الأوقات إذا كانت مطلقة، فتلاوة القرآن مثلا فإنه يتلوه بالليل أو بالنهار، ومن جهة طلب العلم فالشخص مأمور بطلب العلم منذ أن يبدأ في سن التمييز، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والشخص إذا كان عنده اتجاه لطلب العلم يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يتعلم تفسير القرآن، يريد أن يتعلم علوم القرآن، يريد أن يتعلم السنة، يريد أن يتعلم علوم الحديث المتعلقة بعلم الرجال من جهة الأسانيد ومن جهة أعيان الرجال من جرح وتعديل، يريد أن يتعلم مصطلح الحديث المتعلق بمتن الحديث، يريد أن يتعلم الفقه الأكبر الذي هو علم العقائد المستنبط من القرآن ومن السنة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا وهي مفسرة للقرآن، وعلم العقائد مما استنبط من القرآن والسنة. يريد أن يتعلم الفقه وهو مستنبط أيضا من القرآن والسنة، يريد أن يتعلم الوسائل التي تساعده على الاستنباط من القرآن والسنة كعلم اللغة من جهة مفردات اللغة معنى وتصريفا واشتقاقا، ومن جهة ترتيب اللغة، وهذا يشمل علم البلاغة ويشمل علم النحو. يريد أن يتعلم أصول الفقه لأنه من مفاتيح الاستنباط من القرآن ومن السنة. الشخص عندما يكون عنده اتجاه لدراسة هذه العلوم وييسر الله له من يدرسه هذه العلوم وييسر له الكتب التي يدرسها على هؤلاء العلماء، لا شك أن الشخص الذي يريد أن يتدخل في منع هذا الشخص عن سلوك هذا الطريق، لا شك أنه لا يعرف قدر العلم من جهة، ولا يعرف قدر تربية الأولاد من جهة ثانية، ولا يعلم أيضا مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإن الفرد من أولاده فرد من أفراد رعيته هو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فبدأ من الإمام وانتهى بالعبد. ومما ذكره الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، ومن رعيته أولاده استرعاه الله عليهم، فواجب عليه أن يوجههم التوجيه السليم. وإذا رأى من أحد منهم نجابة، لأنهم يتفاوتون في الذكاء ويتفاوتون في الرغبة، فإذا رأى منهم من تكون له القدرة على طلب العلم ولديه أيضا الرغبة، فبدلا من أن يثبطه يعينه على ذلك بما يحتاج إليه، إذا كان يحتاج إلى تفريغه، إذا كان يحتاج إلى تفريغه من ارتباطه بأعمال لدى هذا الوالد، أو أراد أن يساعده على بعض شراء الكتب، أو تنبيهه على بعض الأشخاص الذين يناسب أن يتلقى العلم عنهم لأن والده تكون عنده خبرة أكثر. فالمقصود أن الأب عليه أن يأخذ بمقتضى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهو إذا أعانه على الخير يكون من المتعاونين على البر والتقوى، وقد يجعل الله في هذا الولد بركة، بركة لنفسه وبركة لأسرته، وقد تكون البركة واسعة فيجعل الله فيه بركة للمسلمين. ولا شك أن هذا أمر مهم يتعلق بكل أب نحو أولاده، ولهذا وسعت الإجابة نسبيا على قدر وقت البرنامج، ولو كان الوقت متسعا لوسعت الكلام أكثر، ولكن لعل في هذا كفاية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شاد المستمع محمد آدم إبراهيم بعث برسالة وضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: ما هي المواضع التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، يستفتح الدعاء بالصلاة على رسول الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو، وبعدما ينتهي من الدعاء يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده في مواضع، وبخاصة في المواضع التي تشتد حاجته فيها إلى ربه، كما يحصل منه في مواقع الجهاد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعمد إنسان على أكل وشرب شيء ما في نهار رمضان وهو حاضر غير مسافر وصحيح غير مريض، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: الشخص مأمور بواجبات ومندوبات ومنهي عن أمور محرمة، فهو مأمور بصيام رمضان ومنهي عن الفطر، إلا إذا كان هناك سبب شرعي مثل السفر مثل المرض، فحينئذ هذان من الأسباب التي تكون مدخلا للرخصة للشخص في أن يفطر في نهار رمضان. أما إذا تعمد الإنسان الذي لا يرخص له، إذا تعمد الفطر في رمضان، فهذا قد فعل ما حرم الله جل وعلا، ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرمه عليه، فحينئذ يكون آثما، يكون آثما. وإذا كان قد أفطر بالجماع فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا ويصوم ذلك اليوم ويتوب فيما بينه وبين الله. أما إذا كان الفطر بغير الجماع فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويقضي ذلك اليوم. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأوامر الله جل وعلا بمعنى أنه يترك ما أوجب الله عليه، كمن يترك الصلاة أو يترك الصيام مثلا أو يترك الزكاة ويفعل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه، كمن يفعل الزنا مثلا. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بهذه الأمور، لأن هذا استهانة بالله جل وعلا، لأن الشخص إذا استمر على مثل هذه الأمور فقد يغضب الله جل وعلا عليه ويطرده عن رحمته وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشمالية الغربية رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا المستمعات من هناك، تقول أم عبد الله الفيطي. أم عبد الله تسأل وتقول: أرجو إرشادي إلى طريقة الدعوة إلى الله. الجواب: الدعوة إلى الله لا شك أنها مسؤولية عظيمة، ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الشخص إذا أراد أن يدعو إلى الله فلا بد أن يكون على علم بما يريد أن يدعو به، لأن كثيرا من الناس تكون عنده الرغبة في الدعوة ولكن يكون على جهل من العلم بما يدعو به، فيكون عنده حماس لكن ليس عنده علم، وإذا لم يكن عنده علم لم تكن عنده بصيرة، فيكون عالما بما يريد أن يأمر به في الدعوة، ويكون عالما بما يريد أن ينهى عنه في دعوته، ويكون حكيما فيما يريد أن يأمر به، ويكون حكيما فيما يريد أن ينهى عنه. وإذا توفر العلم وتوفرت الحكمة حينئذ ينظر في الشخص الذي يريد أن يدعوه، هل دعوة هذا الشخص يترتب عليها مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة أو مصلحة مساوية للمفسدة، أو أنه يريد أن ينقله من دعوته من مصلحة مرجوحة إلى مصلحة راجحة، أو يريد أن ينقله في دعوته من مفسدة راجحة إلى مفسدة مرجوحة، لأنه لا بد أن يكون الداعية لا بد أن يكون الداعية على علم من النتائج المتوقعة من دعوته، ما يترتب على هذه الدعوة. ولهذا الله جل وعلا بين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يسب آلهة المشركين، مع أن سبهم في الأصل واجب، ولكن لما كان ترتيب هذا الواجب يترتب عليه مفسدة عظيمة حرمه الله عليهم، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالداعية مع الناس كالطبيب مع المريض. أما بعض الناس الذين تكون عندهم شهوة للكلام وحب للكلام، ولكن ليس عندهم علم من جهة ولا بصيرة ولا حكمة ولا نظر للعواقب، فخير لهؤلاء ألا يتكلموا، لأن عدم كلامهم أصلح من كلامهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا فتقول: ما حكم الغيبة في الفاسق الفاجر؟ الجواب: الشخص إذا رأى على شخص أمرا يعيبه فيه، فبدلا من أن يتكلم فيه في مجالس الناس ينصحه مناصحة شفهية، أو ينصح يلقي نصيحة في المسجد الذي يصلي فيه هذا الشخص ويتكلم عن هذا الموضوع، ولا يتكلم عن هذا الشخص عينا أمام الناس، لأن هذا فضيحة. فإذا أمكنه أن يعالجه فيما بينه وبينه، أو أمكنه أن يعالجه على هذا الوجه من جهة إلقاء نصيحة عامة، فهذا خير. أما التكلم به في مجالس الناس، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إلى آخره، إلى أن قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا الشخص الذي يتكلم في الناس، يعني في هذا الشخص إذا كان الكلام الذي يريد أن يتكلم نتيجة لأنه استشير فيه، يعني شخص يريد أن يزوجه ابنته فجاء يستشيره فأخبره أن هذا الشخص صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أو أراد مثلا تزكية له، طلب منه تزكية له، فلا مانع من أن يذكر ما فيه، لكن إذا كان يذكره على سبيل التشفي وعلى سبيل نشر سوء سمعة لهذا الشخص فإن هذا لا يجوز وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.